أحسن الله إليكم. يقول أنا أسكن في فرنسا وعندنا 4 أشهر يكون العشاء والفجر متقاربين، وبعض الأئمة يجمع بين المغرب والعشاء لمدة 4 أشهر، هل فعلهم صحيح؟ الله يا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر تطاول الأيام وتقاصرها قال أمرني بأن نقدر لها، فمشايخنا يقولون تقدر تقديرات نسبية، توزع الذي يظهر لك أنه ليل على عدد ساعات معينة، وبناء عليه تصلي المغرب وتصلي العشاء وتصلي الفجر، تجتهد في ذلك. والجمع الجمع لا، الجمع لا أرى. الجمع لا أرى، صلي المغرب وانتظر دقائق إن كان الأمر كما قلت. أظن شمال النرويج في الشتاء يكون أو في الصيف يكون الليل أكثر من 20 ساعة هكذا، في الشتاء أم في الصيف؟ في الشتاء يعني قد يكون الليل حوالي 4 ساعات أو 3 ساعات. أنت احسب حساب، يعني اقدر له قدره ووزعه على ساعات الليل المعهود. نعم.